بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من أبواب تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب في السلام. قال أبو داود رحمه الله باب في السلام، وذكرنا جملة هذه المرويات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وكانت أولى تلك الروايات رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فكانت هذه الرواية الأولى التي افتتح بها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة، قال: تحرمها التكبير وتحللها التسليم، تحرمها التكبير وتحللها التسليم. يبقى بندخل إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام، وبالتالي نجد جملة من المحظورات طالما انشغل بهذه العبادة: إن في الصلاة لشغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تحللها التسليم، يبقى نخرج من الصلاة بالتسليم كما بين ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. قال: معنى ذلك أنه كان يجاوز بنظري عن يمينه كما يسلم أحد على من في يمينه. قال الإمام النووي رحمه الله: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، قال: صحت صلاته وحصلت التسليمتان، ولكن فاته الفضيلة في كيفيتهما. يقول الإمام النووي رحمه الله: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، قال: صحت صلاته وحصلت التسليمتان، ولكن فاته الفضيلة في كيفيتهما. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسلم التسليمتين، كانت الأولى عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، والثانية عن شماله وكان يقول: السلام عليكم ورحمة الله. ولنا ذلك كما قال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فذكر الإمام النووي رحمه الله: ولو سلم التسليمتين عن يمينه، يبقى التسليمتين هيسلمهم من عن يمينه، أو أن التسليمتين يسلمهما عن يساره، أو تلقاء وجهه، يبقى كأنه أتى بالتسليم، أتى بالتسليم. قال: أو أن بدأ الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، قال: صح صلاته وحصلت التسليمتين، قال: صح صلاته وحصلت التسليمتين، ولكن فاته الفضيلة في كيفيتهما. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أنه كان يسلم عن يمينه ثم كان يسلم عن شماله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حتى يرى بياض خد النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا قبل ذلك أن كلام العلماء عندما يتكلمون بذلك الكلام ليس المقصد هو جرأة الناس على السنة، أو المخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيتكلم على حكم الصلاة من ناحية الحكم الفقهي، يتكلم عن الصلاة من ناحية الحكم الفقهي. يا ترى لو حدث هذا الأمر الإنسان، يعني سئلت أنه سلم أولا عن يساره ثم سلم عن يمينه، يبقى ده أساسا مدار الفتوى، يبقى ده المقصد من الكلام، يبقى ليس المقصد من ذلك الأمر أن احنا نتجرأ ثم نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده مش مقصد أبدا الفقهاء. يبقى نقول والله طالما صحت أولا عن يسار ثم اليمين يبقى ممكن أعملها مرة كده، نقول لا، هذا لم يتم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لم تنقل لنا الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن شماله ثم عن يمينه، ولكن الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من عن يمينه ثم من عن شماله، كان يسلم عن يمينه ثم عن شماله. يبقى المقصد من كلام العلماء أنه بيتكلموا على لو حدث ذلك الأمر من إنسان، لكن ليس معناه الجرأة على مخالفة السنة. دايما ننتبه إلى كلام العلماء، ننتبه إلى كلام العلماء، ولنا دايما أن احنا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ما أيسر الأحكام الفقهية لو كان فيها الاتباع ودقة الاتباع لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كده احنا في محاولة دائمة مستمرة على كيفية امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مخالفة أبدا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن ده مش مقصد أبدا العلماء، عشان إنسان يحتج لهذا الكلام وبالتالي يقول أن يفعل فعلة مخالفة، يقول قال العلماء صحة الصلاة عند ذلك ولكن فاتت الفضيلة، ولكن نقول لنا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما وصف لنا الصحابة رضي الله عنهم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا في ذلك خلال الروايات أيضا التي ذكرها، فقد ذكر رواية أيضا أخرى عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. قال يعني ذكر علماء قالوا وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة وكلها بدون زيادة وبركاته إلا في هذه الرواية، إلا في هذه الرواية، هذه الرواية التي ورد فيها الزيادة. وطبعا العلماء عندهم يقولون أن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، كون أن تلك اللفظة لم ترد إلا في تلك الرواية، وأن الصحابة رضي الله عنهم أو أكثر الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا كيفية تسليم النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الزيادة، ورد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلا هذه الرواية فقد ورد فيها أنه كان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شمالي السلام عليكم ورحمة الله، كأنه خص اليمين بلفظة زائدة، خص اليمين بلفظة زائدة ألا وهي وبركاته. قالوا لكنها هذه زيادة لم ترد في الروايات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم إلا في تلك الرواية، ولكن يقول العلماء دوما أن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. قالوا حتى لو لم ترد عن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم ولم ترد إلا في تلك الرواية وكانت رواية صحيحة، إذن اللفظة صحيحة، اللفظة صحيحة، وبالتالي حتى نقول أن لو وردت هذه الرواية عن صحابي دون باقي الصحابة رضي الله عنهم نقول إن إحنا يعني نفعل ذلك حتى لو كان لمرة، نفعل ذلك حتى لو كان لمرة، كما تكلمنا قبل ذلك عن جلسة الاستراحة فقد وردت عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ولم تنقل عن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا أن بعض العلماء يقولون أن هذه سنة على الندرة، يبقى سنة على الندرة أي فعلت مرة، يعني فعلت مرة أو فعلت في يعني فعلت بقلة وليست بكثرة. قالوا على ذلك يبقى إحنا نصيب من تلك السنة، لا نداوم عليها ولكن نصيب من تلك السنة. كذلك طالما أن اللفظة ثابتة يبقى أن الممكن إحنا أساسا يعني نقول في صلاتنا عند التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله، حتى لو كان لمرة واحدة، حتى نكون قد تم العمل من خلال الروايات التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لفعل وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فلذلك قال إنها طالما زيادة ومن ثقة كانت مقبولة وصحت هذه الزيادة، لكن كما بينا يتم العمل بها من خلال حتى لو كان لمرة واحدة، حتى لو كان لمرة واحدة، حتى نكون قد أتممنا العمل بالروايات الواردة، بالروايات الواردة. قال أيضا في رواية أخرى عن جابر بن سامرة رضي الله عنه ذكر قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه، من عن يمينه ومن عن شماله، ومن عن شماله عن يساره، فلما صلى قال ما بال أحدكم يوم بيده كأنها أذناب خيل شمس. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، إنه أساسا قلنا أن موضع اليدين على الفخذين، موضع اليدين على الفخذين، وبالتالي لما كان بيسلم كان بيفتح يده عن يمينه ويفتح اليد عن الشمال، يبقى نقول أنه يفتح الكف كده وكأنه مع التسليم يتم فتح الكف. فعلى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، وبالتالي أيضا نسكن اليدين على الفخذين ولا نقوم بتحريكهما عند التسليم. يبقى نقول على نفس الجلسة وعلى نفس الوضع، يبقى في جلسة التشهد نضع اليدين على الفخذين، قلنا بنظل وضع اليدين على الفخذين حتى التسليم، عند التسليم لا حركة لليدين ولا رفع اليدين عن موضعهما من الفخذين. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، وقال ما بال أحدكم يومئ بيده كأنه قال يومئ بيده كأنها أذناب خيل شمس، زي كده يعني ذنب الخيل أو ذيل الخيل تضطرب، يعني نجد أن الخيل دايما بيجعل الذيل يتحرك دوما يعني لا يسكن، فما بالكم تفعلون هذه الفعلة. هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفعلة، وأننا لا نقوم برفع اليدين من على الفخذين حتى نسلم، حتى نسلم التسليمتين، نسلم من عن اليمين ثم نسلم من عن الشمال. قال صاحب سبل السلام قال وهذا الحديث ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار، وإليه ذهب جماعة. قال وذهب الشافعي إلى أن الواجب تسليمة واحدة والثانية مسنونة، إن الواجب في التسليم التسليمة الأولى، وقال التسليمة الثانية مسنونة. هل يا ترى التسليمتان ركن ولا الركنية متمثلة في التسليمة الأولى؟ وعلى ذلك نقول إن التسليمة الثانية سنة أو مندوب فعلها، مندوب فعلها. يا ترى بنقول أن التسليمتين ركن وبالتالي ده بنتمم الركن بهذه الصورة، ولا الأولى هي الركن والثانية سنة؟ قلنا معنى الكلام أنه لو اقتصر، يبقى معنى قول من قال أن الأولى ركن والثانية سنة أنه لو اقتصر على التسليمة على اليمين ثم انصرف صح الصلاة بذلك وفاتته الفضيلة، يبقى إتمام الصورة بالتسليمة الثانية. ومن قال أن التسليمتين ركن يبقى لا يتم الانصراف من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية من على اليسار. قلنا يعني إيه الأحكام اللي تترتب على كده؟ لو إحنا تخيلنا كده إنسان قال السلام عليكم ورحمة الله من عن يميني ثم أخرج ريح، يبقى نقول صلاته لم تتم، يبقى هنا يستأني يتوضأ ويستأني في الصلاة من جديد، يبقى يستأني في الصلاة، قلنا لأنه فات ركن التسليم. وعلى قول الثاني اللي قال إن التسليمة الأولى ركن والثانية مسنونة، يبقى لو سلم التسليمة الأولى من عن يمينه ثم أخرج ريح نقول فقد تم الصلاة، عشان نعرف إيه الأحكام اللي تترتب، مش مجرد والله مسألة إن الأولى ركن والثانية سنة أو إن التسليمتين ركن واحد وبالتالي انتهى الأمر وانتهى الخلاف، لا، إيه الأحكام المترتبة على كده؟ دايما الأمر ده اللي بقى فيه خلاف بنجد فيه أحكام بتترتب على ذلك الأمر، منها هذا الأمر هو. يبقى لو قلنا أن التسليمتين ركن يبقى لا يتم التحلل من الصلاة أو الخروج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، إلا بالتسليمة الثانية. ومعنى الكلام ده لو أنت مأموم، لو سلم الإمام من عن يمينه وقال السلام عليكم ورحمة الله، يبقى لا تسلم حتى يسلم التسليمة الثانية، يأتي بالركن، يأتي بالركن. يبقى نقول ان هو لسه لم يأتي لما يستكمل الركن، يبقى الركنية متمثلة في استكمال الركنية بالتكبيرة التسليمة الثانية، يبقى نفس القضية. يبقى لو كنت مأموم بتنتظر لغاية لما يسلم من الإمام التسليمة الثانية، ثم بعد كده تشرع في التسليم. لو قلنا التسليمة الأولى واجبة، التسليمة الأولى واجبة والثانية مسنونة، يبقى لو سلم التسليمة الأولى ممكن نسلم من بعد الإمام، نسلم التسليمة من على اليمين كتسليم الإمام، ثم نسلم التسليمة الثانية بعد تسليم الإمام. لكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينصرف من صلاته إلا بالتسليمة. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء الذين اعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن اقتصر عليها يستحب له أن يسلم تلقاء وجهه، فإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. قال: ولعل حجة الشافعي رحمه الله حديث عائشة. العلماء يعني ترى الإمام الشافعي رحمه الله لما قال إن الواجب تسليمة واحدة والثانية مسنونة، قال لعل حجة الإمام الشافعي رحمه الله في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات، كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، لما كان بيصلي صلاة الوتر سرد، صلاة الوتر هي قيام الليل كده كان بيصليها سرد. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات، يبقى كان بيوتر بخمس وأيضا بسبع ويوتر بتسع، يبقى بيصليها كلها، نقول ما فيش ركعتين ويفصل أو يسلم، لكن كان يصلي هذه ركعات التسع مرة واحدة ويسلم تسليمة واحدة. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر تسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، يحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة، ثم يسلم تسليمة. فهذه قل على هذه الرواية هي التي احتج بها الإمام الشافعي رحمه الله على أن الواجب التسليمة الأولى، تسليمة واحدة. قال لو كان حيسلم تسليمة واحدة فقط ومش حيسلم التسليمة الثانية، يقول الإمام النووي رحمه الله يسلم التسليمة تلقاء وجهه، يسلم التسليمة تلقاء وجهه. ولو كان حيسلم التسليمتين يبقى الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. وقال هذه هي الرواية التي استند إليها الإمام الشافعي رحمه الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الوتر بهذه الركعات كان بيجلس في الثامنة، ونقول لكنه لا يسلم، كان يجلس قلنا يقول التشهد ثم ينهض ويقوم يأتي بالتاسعة ثم يجلس الجلسة التي يكون من بعدها التسليم. فدي الصورة التي كان يصلي فيها النبي، أو بعض الصور صلاة الوتر كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، غير لما يصلي الوتر سردا ثلاثة. لو صلى ثلاثة كده سردا يبقى لا يجلس في الثانية، لا يجلس في الثانية، ولكن لو كان صلاها صلاة تسع ركعات كان يجلس في الثامنة وينهض ولا يسلم، ثم يأتي بالتسعة، ثم يأتي بالتسعة ويقعد ويدعو ثم يسلم تسليمة، ثم يسلم تسليمة. قيل وأجيب عنه أنه لا يعارض حديث الزيادة، حديث الزيادة قال يبقى حديث الزيادة ده أساسا لا يعارض هذه الرواية. ولعل أيضا يعني كلام عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التاسعة ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة، يسلم تسليمة، قلنا معنى الكلام أنه كان يصلي هذه الصلاة بتسليمة، يعني معناها أنه ما كانش يفصل ما بين الركعات، كانش بيفصل ما بين الركعات. طبعا أفضل صورة يصلى بها قيام الليل أو الوتر بصفة عامة هو أن يصلي ركعتين ثم ركعتين مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي أفضل صورة لقيام الليل. لكن هذا لا يمنع وجود هذه الصور. فأفضل صورة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل قال مثنى مثنى، فلذلك يكون أفضل صورة تؤدى بها صلاة الليل يبقى مثنى مثنى، أن يسلم من بعد كل ركعتين، يسلم من بعد، يبقى دي كلها صلاة تامة. يبقى نتخيل كده صلاة الوتر تسع ركعات، لو جاء في الركعة التاسعة وأحدث يبقى على ذلك كأنه نقول لم يفعل شيء، يبقى نقول إن هو نقول والله يبقى صلى تمانية كده، لا، يبقى في الحالة دي قلنا لأن الصلاة لا تحتسب ولا تعد إلا باستكمالها بالتسليم. يبقى نقول عند ذلك يبقى لما يصلي ركعتين ركعتين نقول هذا أفضل. وكذلك يبقى بيصلي صلاة تامة يبقى ركعتان ركعتان ركعتان دي صلاة تامة صلاة تامة صلاة تامة، قلنا لأن أتم فيها الأركان. لكن لما يجمع هذه الركعات جاز الصورة دهية. وكما قالت عائشة رضي الله عنها لما تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا تسع حسنين وطولهن، يبقى أربع ركعات. ممكن قيام الليل يصلي أربع ركعات أربع ركعات أربعا أربعا ثم يصلي ثلاثا كما قالت عائشة رضي الله عنها. صور عديدة، ولكن أفضل صورة يؤدى بها قيام الليل هو مثنى مثنى كما أجاب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أفضل صورة يؤدى بها قيام الليل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بيّن يعني جواز تلك الصور. وإن كانت هي صور مفضولة لكن طبعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه صور فاضلة، وأن على أساس أن التشريع لا يظهر لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة مرتين مرتين، وكان غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وأن يبقى دي الصورة هذه أفضل صورة ثلاثا ثلاثا، وده الكمال والتمام للوضوء. ولكن توضأ مرة مرة قلنا عشان يبين لنا الجواز وصحة وضوء من توضأ وغسل عضو مرة واحدة وأنه يجزي ويصح عند ذلك الوضوء، وأن الكلام ده احنا مش هنعرفه إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يفعل فعل مفضولة وفي حق فاضلة، بيفعل فعل المفضولة وفي حقه صلى الله عليه وسلم فاضلة، قلنا على أساس أن التشريع لا يستبين لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشافعي رحمه الله لما استند إلى تلك الرواية فقالت فيها عائشة رضي الله عنها ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليما. قلنا معنى يسلم تسليما أي كل الركعات دي بيسلمها بتسليمة واحدة، بتسليمة واحدة. المقصد إن هو ما كانش بيفصل ما بين الركعات، يبقى كان بيصليها وكان ينصرف منها جميعا بتسليمة. يبقى مقصد ممكن التسليمة إن هي مش مقصدها تسليمة واحدة فقط، ولكن مقصد تسليمة أي أن هذه الصلاة تسع ركعات كان يخرج منها بتسليمة، يعني معناها إن الركن للتسع ركعات دي ركن التسليم بينتهي مع الركعة التاسعة، ينتهي مع ركعة التاسعة. نقول كان يصلي خمس ركعات بتسليمة واحدة، كان يصلي سبع ركعات بتسليمة واحدة. معنى كلمة تسليمة واحدة إن هو صلى مجموع تلك الركعات لم يفصل بينها، ما يفصل بينها. مش المقصد التسليمة إن هو خرج منها بتسليمة، يبقى ده توجيه من التوجيهات إن هو مش المقصد إن هو خرج منها بتسليمة، ولكن المقصد إن هو يعني صلى كل هذه الركعات بتسليمة واحدة، أي أنه لم يفصل بين الركعات. والله صلى 11 ركعة بتسليمة، يبقى معنى كده التسليمة إن هو صلىها من ابتداء التكبير لغاية انتهاء العدد، ونقول إن هو ما تمش الركن التسليم إلا في النهاية. نقول صلى 11 ركعة، يبقى صلى 11 ركعة، لكن نقول إن هو بست تسليمات مثلا، بست تسليمات معناها ركعتين ثم سلم وهكذا، أو بسبع تسليمات، أي صورة من الصور. فعلى ذلك يبقى نقول يبقى ده المقصد تسع ركعات تسليمة إن احنا نقول جابهم سرد ب 11 ركعة بكذا تسليمة، يبقى معناه إن هو فصل ما بين الركعات. فقوله إن هو ما سلم تسليمة واحدة أو صلى خمس ركعات تسليمة واحدة أو تسليمة، قلنا معناه إن هو سرد الركعات دهيت ولم يخرج منها جميعا إلا لما سلم في الركعة الأخيرة الخامسة أو السابعة أو التاسعة، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأجيب عنه أنه لا يعارض حديث الزيادة، يبقى قال الحديث ده حتى لو كان عن عائشة رضي الله عنها فحديث الزيادة كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه، كهذه الرواية التي بين أيدينا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسلم أو أشار وقال فيكون التسليم عن اليمين وعن الشمال. قيل أيضا أن ده كان عمل أهل المدينة، هذا كان عمل أهل المدينة، وهذا عمل توارثوه كبيرا عن كابر. وأجيب أيضا أنه قد تقرر في الرسول أن عملهم ليس بحجة، عمل أهل المدينة ليس بحجة لو كان العمل ده مخالف لما ورد عن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل أهل المدينة يعني نقول إن هو يعني يبقى حجة لو كان موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام مالك رحمه الله يقدم عمل أهل المدينة لو كان عمل أهل المدينة يخالف أحاديث الأحاد تقول لكن لنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان عمل أهل المدينة مخالف لما تقرر من كلام أو لما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام مالك رحمه الله بيأخذ بعمل أهل المدينة. هذه التطبيقات هم أعلم الناس بذلك الأمر ولكن لنا القول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله. قلنا حتى يرى بياض خده، قلنا حتى يكون بيان للمبالغة في الالتفات. الالتفات في الصلاة خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في التسليم قلنا يبقى ده الصورة المشروعة هو أن يبالغ في الالتفات يمينا وشمالا عند التسليم، يبالغ في الالتفات يمينا، ويبقى ده التفات مشروع. غير قلنا التفات الإنسان في الصلاة يبقى دي خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التفات مشروع لأنه لا سبيل للخروج من الصلاة إلا بذلك الالتفات. فكان يلتفت يمينا وشمالا، كان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. ثم بعد ذلك ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر وباب الرد على الإمام، قال باب الرد على الإمام. ثم ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام ونتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام ونتحاب أن يسلم بعضنا على بعض. قال المحقق الرواية ضعيفة، ولكن هو معلوم أن المأموم بيرد على الإمام السلام، المأموم بيرد على الإمام السلام، وبالتالي بنجد. لكن رد السلام بيكون إزاي؟ يبقى معلوم ان احنا اساسا لو سلم بعضنا على بعض السلام عليكم ورحمه الله بنجيب وعليكم السلام ورحمه الله، دي الاجابه. ولكن نجد ان الاجابه الماموم على الامام يكون بنفس الالفاظ، يبقى يكون اجابه الماموم على الامام بنفس الالفاظ، فكيف يبقى نقول الامام يسلم على المأمومين والمأموم يسلم على الامام؟ كيف يسلم؟ يبقى يسلم المأموم على الإمام وعلى من كان عن يمينه وعن شماله وعن على الملائكة الذين يحضرون الصلاة. ولكن كيفية السلام؟ نقول السلام بنفس الصيغة، إنما عين هو طبعا معروف إزاي نرد السلام. ولو مر عليك مر ثم قال السلام عليكم قلنا وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام، بنبدأ هذه البداية بنقولوش أبدا السلام عليكم، ده إلقاء السلام، هو إلقاء السلام عليكم. فعلى ذلك يبقى احنا إجابة السلام رد السلام وعليكم السلام وعليكم السلام. لكن بالنسبة للصلاة كيف رد المأموم على الإمام؟ نقول بنفس الصيغة، بنفس الصيغة قال السلام عليكم ورحمة الله فقلنا السلام عليكم ورحمة الله، يبقى ده رد المأموم على الإمام، وكذلك تسليم المأموم على من عن يمينه وعن شماله كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في هذه الرواية أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض، بصفة عامة سلام بعضنا على بعض، ودي من خير خصال الإسلام، يعني من خير خصال الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام وأن تسلم على من تعرف ومن لم تعرف، بدأ من خير خصال الإسلام كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي سبيل من سبل ترابط القلوب والألفة بين المسلمين اللي هو إلقاء السلام على من تعرف ومن تعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول دي صورة من الصور الجالبة للمحبة والألفة والتود والترابط بين المسلمين، إن كان من القيم التي ينبغي أن تكون بين المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى نقول دي قيم أساسا ينبغي أن تكون موجودة منتشرة بين المسلمين، هذه قيم ونقول قيم سامية دعا إليها الإسلام، ونقول أيضا هذه من موجبات المحبة أو الأخوة الإيمانية، مثلا وينفي تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، ونقول إن هذا الكلام يتفق مع ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى لما ذكر الله عز وجل ووصف لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقلنا إلى غير ذلك من روايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول معنى الكلام إن إحنا نسعى إلى وجود هذه الرابطة بين قلوب المؤمنين، يبقى رابطة المودة والمحبة والألفة. سبيلنا إلى ذلك كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلام. لذلك دي من خير خصال الإسلام، من خير خصال الإسلام، وأن كل الأمر محتاج إلى نوع من أنواع الإدراك والانتباه، أن بيمر الإنسان على القوم ولا يلقي عليهم السلام، يعني بيمر الإنسان على القوم كده ولا يلقي عليهم السلام، وأن بيغفل، وأن مع أن دي سنن، يعني كما بينا قبل ذلك ما يبقاش في طريق الإنسان حسنة يستطيع أن يقوم بالتقاطها ويغفل عن ذلك. احنا قلنا طالما أننا أسير في طريق، الطريق ده هو أساسا أنا عبد ربي ما بنساش، يبقى الواحد هو ذاهب للصلاة كده هو ذاهب للصلاة، أنا منساش أن أنا عبد، وبالتالي كيف أمارس هذه الأمور التعبدية. أمور تعبدية نقول على طريق الإنسان، ما فيش كلفة، يعني ما فيش كلفة احنا هيكلف بها الإنسان، ولكن كل ما في الأمر وانت على الطريق بتمر على ناس، يعني بتمر على ناس، فعلى ذلك لابد من إفشاء السلام، أن تسلم على من تعرف ومن لم تعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي صورة من الصور الجالبة للترابط والمحبة والمودة والألفة بين المسلمين. قلنا ممكن إنسان بيستهين، يبقى نوع من أنواع الاستهانة، فنجد فيه وحشة بين الناس، وحشة بين الناس، وأن مدار ذلك الأمر على تركهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. زالت الوحشة بين الناس نقول يكون عن طريق إلقاء السلام. إلقاء السلام نجد كده أن في علاقة بين المسلم والمسلم عليه، علاقة كده ودية، مجرد أن احنا ألقينا السلام بقى في سابق معرفة، سابق معرفة ممكن بتتقابل معاه في مكان ما وسبقت المعرفة، رغم أنه لم يسبق لنا الكلام، حوار يدور فيما بيننا لم يسبق لنا ذلك الأمر، ولكن سبق التعارف. إزاي التعارف تم؟ عن طريق إلقاء السلام. لو كان معتاد على مكان بترتاد وتسلم على أهلي قلنا على ذلك لم يجري أو لم يجري بينك وبينهم كلام، ولكن لو تقابلنا في مكان بعيد فعلى ذلك تجد أنك أنت والله في معرفة سابقة. من أين أتت المعرفة؟ عن طريق إلقاء السلام. قلنا صورة مبسطة جدا، لكن في نوع من أنواع الإهمال، نوع من أنواع الإهمال، يعني مش هنقول والله دي غفلة، هذا إهمال، إهمال لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الغفلة كده نغفل مرة، لكن دي غفلة مستمرة، ده نتيجة الإهمال وعدم إدراك أهمية السنة. وكما بينا أن حياة المسلم وينبغي على المسلم أن يكون أحرص الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة اللي هو أعلن ورفع الشعار، رفع الشعار أنه هو يعني كما يقول عنه أنه هو سني أو ملتزم، يبقى لو رفعنا احنا الشعار ده يبقى أحرى بك أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نتمثل ما قال ونقول نطبق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل صورة من صور الدعوة هو الدعوة بالسلوك، دعوة السلوك، طبق السنن. نقول لك والله مش عايزينك يعني تقف على منبر كده وتتكلم، لكن كل مسألة أريد منك أن تكون مطبقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا خاصة يعني في طلاقة الوجه في وجه إخوانك وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يقول لك إيه اللي هيكلفك ده؟ هتكلفك كتير؟ ما تكلفكش، لكن نوع من أنواع الكسل نقول ده نوع من أنواع الإهمال، هذا نوع من أنواع الإهمال، يعني وكأنه كده يقلل من شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده لازم الأمر، نقول هو مش بيقلل، ما قالش كلام ده بلساني، لسان المقال، لكن نقول من لسان الحال كده لما لا تدرك أهمية تلك السنن، على الرغم ان احنا وكأنها نراها سنن كده نقلل من شأنها، لكن هي دي السنن الجالبة للمحبة والمودة والترابط بين المسلمين. وكذلك أيضا حق المسلم على المسلم، ايه الفرق ما بين بقى المسلم وغير المسلم بالنسبة لك؟ ايه الفرق ما بينهم؟ ان المسلم ليه حقوق، المسلم اساسا ليه حقوق، فهذا هو الحق كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ان دايما سمت الانسان لابد ان يربى على كيفية تطبيقات هذه السنن وعدم الغفلة. نوع من انواع نقول التركيز، تركز شوية، تركز مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، تحط الكلام ده في البرنامج العملي. برنامج العملي، يبقى البرنامج العملي ان انا لا امر على قوم الا اسلم على هؤلاء القوم، الا اسلم على هؤلاء القوم. ودايما معروفة الشكوى المستمرة، ونقول ان هي شكوى مستمرة وشكوى مريرة، ان الناس دايما الشكوى الدائمة، يعني نقول والله ان الاخ بيمر ولا يسلم علينا، ولا يسلم علينا، قالوا اذا التقى مع اخيه كان يسلم عليه، فلماذا تسلم على فلان ولم تسلم علينا؟ ونشوف بتعمل نوع من انواع الجفاء، يعني نوع من انواع الجفاء. ده واقع موجود. طب الواقع ده نشأ نتيجة ايه؟ نتيجة اهمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اهمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال سمرة رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام عليه السلام وان نتحاب. نقول والله ده الصلاة دي بتعلمنا السلام، يعني الصلاة ذاتها نقول بتبقى خلاص، احنا مش مجرد ان انا اخرج من الصلاة بالتسليم، لا، ده انا بتعلم كمان ان ادي التسليم. يعني نقول لك والله عشان انت تغفل ده في مواطن بتذكر الانسان بالتسليم، كما بينا قبل ذلك ان احنا يعني ينبغي الا نهمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بنجد ان هناك من يذكر العبد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الصلاة، خلال الصلاة ادي في التشاهد حنصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص لو كنت انت غافل هتنتبه، بيجي الوقت اللي احنا بننبهك فيه ان في حاجة اسمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مش تقتصر عليها في الصلاة بس، ده هي الصلاة بتذكر الإنسان، الصلاة كده بتذكر الإنسان، بنذكرك ان في حاجة اسمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتنتبه. قلنا اذا انتهينا من الصلاة خلاص انا تذكرت ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والله الخروج من الصلاة بالتسليم، يبقى في تسليم اهو، لسانك اخذ على الكلام ده، لساننا اخذ على التسليم، يبقى على ذلك نمارس هذا التسليم في حياتنا. مش والله هو التسليم جه عشان نسلم واحنا بنخرج من الصلاة نصرف من الصلاة، لا، ده اساسا ان تسلم على من تعرف ولم تعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من خير خصال الإسلام، نتخيل كده من خير خصال الإسلام كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نشوله والله دي سنة موجودة فقط كده، ده القاء السلام سنة. من البعض يقول القاء السلام سنة لكن الرد واجب، ده كلام صحيح كحكم فقهي، كلام صحيح. يقول لك خلاص يبقى ما تلومنيش لما ما عملش السنة. ولازاي الكلام ده؟ العلماء لما قالوا القاء السلام سنة والرد واجب، كما بينا مش مقصد العلماء هو أن يجرئوا الناس على ترك السنن، مش ده مقصد العلماء. لما بيتكلم حكم فقهي نأثم أو لا نأثم، دي قضية، لكن مش هو أساسا لجرأة الناس على ترك السنن، لا، خير خصال الإسلام. نتخيل خير خصال الإسلام، وده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، سبيلك إلى الجنة لا يكون إلا عن طريق الإيمان، لا يكون إلا عن طريق الإيمان. وذكر أنه من مقتضيات ولازم الإيمان أن يكون المحبة بين المؤمنين، طب يا ترى سبيل المحبة والتراضي بين القلوب عن طريق السلام. ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين لنا أهمية ذلك السلام. قال أن نتحاب أن يسلم بعضنا على بعض، أنت مأمور بكده، مأمور أن يكون في محبة بينك وبين إخوانك من المسلمين، مأمور بهذا الأمر، أنت تسعى إليه، تسعى إليه. دايما احنا بننتظر من يسلم علينا، وبالتالي دايما يقول والله فلان مر علي لم يسلم. طب ماذا لم تبدا انت السلام؟ يعني لماذا لم تبدا؟ يبقى ليه ما نبداش احنا بالسلام؟ ليه ما نكونش احنا اساسا السباقين في الاتيان بتلك السنن واظهار ونشر تلك السنن؟ يبقى احنا بنقول انت بتمر على طريق، رايح فين؟ رايح اصلي. طب الطريق ده مش فيه ناس؟ في ناس، ليه ما بتسلمش عليهم؟ لانك انت اساسا حسنات بتفرط فيها، فدي حسنات احنا بنفرط فيها، ده بالإضافة ان نوع من انواع المحبة والتواد تكون بين المسلمين، انت تسعى الى ذلك، اسعى، يبقى تسعى انك انت كأنك تتعرف على اخوانك من المسلمين. سبيلك المعرفة، مش هقول لك والله وقف واجري بينك وبينه حوار، لكن نقول انك انت تطبق السنن، بس المطلوب منك تطبق السنن، وبالتالي لما نطبق السنن هنجد ذلك الخير العميم. فدي دعوة بالسلوك، نقول لك والله ما فيش غير بس طلاقة الوجه كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سنن تبسمك فوقك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي لا أملك المال اللي أنا أتصدق به، لكن هذه صدقات على الطريق. وكذلك هذه إلقاء السلام، بقول يعني الطرق مملوءة بالناس، مملوءة بالناس. فعلى ذلك قال أن نتحب أن نسلم بعضنا على بعض. فدي من الخلق الطيب والخلق الحسن، أنك أنت تكون فعلا يعني كما يقولون ده سني. يبقى كلمة سني تكون، والله الكلمة دي تذكرك أن تكون ألزم ما يكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب التكبير بعد الصلاة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة، إذا انصرف من الصلاة. يبقى حينتهي أدي ننصرف من الصلاة في التسليمتين كما بينا. بعد ذلك ترى إيه الذكر الوارد بعد التسليم من الصلاة. قال باب التكبير بعد الصلاة، قال باب التكبير بعد الصلاة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي معبد مولى ابن عباس أخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعه. يقول أبو معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة قال كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعوا. فبوب وترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وقال باب التكبير بعد الصلاة. وحنرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.